السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، الحياء شعبه من شعب الايمان، بل جاء في الحديث أن الحياء والإيمان مقترنان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، فلا إيمان إلا بحياء، والحياء كله في الإيمان، والإيمان شعبة، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء لا يقتصر على النساء بل حتى يشمل الرجال. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد الحياء، بل كما وصف أشد حياء من العذراء في خدرها، كان يستحي، والحياء ألا مع الله ألا ترتكب الحرام، ولا تكون كما يفعل بعض الناس صالح أمام الخلق فاسق وفاجر في الخلوات، هذا الذي لا يستحي من ربه جل وعلا. الحياء مع الله أن يراك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. الحياء مع الله أن لا تتجرأ على الذنوب والمعاصي، فإن فعلت فإنك تسارع بالندم والاستغفار والرجوع إليه والتوسل إليه حتى يتوب عليك. هذا حياء مع الله جل وعلا. يقص الله عز وجل قصة من قصص الحياء في القرآن، حياء مع الخلق، حياء مع الناس. اسمع لهذه القصة التي ما ذكرها الله جل وعلا عبثا، وقارن هذه القصة بحياء الناس في هذا الزمن. إذا دخلت الأسواق، المجمعات، بل بعض الوزارات وأماكن العمل، حتى إنك لترى بعض النساء أقل حياء من الرجال. الرجل يستحي مما تفعل منه بعض النساء اليوم، حتى بعض الرجال للأسف يمشي في الأسواق اليوم ببعض الملابس بلا حياء، ويظهر أمام شاشات التلفاز بلا حياء. كشفوا كل العورات وما بقي إلا السوأتان، ولو شاءوا لكشفوها بلا حياء. والمصيبة أن بعضهم عرب ومسلمون. اسمع لهذه القصة في القرآن. يقص الله عز وجل قصة موسى عليه السلام لما خرج من مصر إلى فلسطين هاربا من فرعون الذي يريد قتله، فوصل جائعا عطشا، أنهكه السفر والتعب والصحاري القاحلة، وصل إلى بئر في منطقة تسمى مدين، فرأى بئرا من بعيد تجمع الناس عليه، الناس قد أتوا بأغنامهم وأنعامهم وماشيتهم إلى هذا البئر يسقون، كل منهم يريد أن يدرك شيئا من الماء الذي فيه. فأسرع موسى عليه السلام وورد ماء مدين، فلما وصل وجد الناس رجالهم بل حتى نساءهم يتجمعون على هذا البئر يسقون، إلا امرأتان وجدهما من بعيد تبعدان الغنم والماشية عن هذا البئر. فتعجب موسى عليه السلام، الناس لم يصدقوا أن يجدوا شيئا من الماء يسرعوا إليه يدركوه قبل نفاده، وتلك المرأتان تذودان الغنم والماشية عن هذا الماء. الأمر عجيب، هذه ربما قال الناس اليوم ضرورة، صار كل شيء ضرورة اليوم، تأتي إلى المستشفى فيه طبيب وطبيبة، فتختار الطبيب على الطبيبة وتقول ضرورة. طيب هناك امرأة، لا، المرأة تدخل على الرجل والرجل يدخل على المرأة، نزعوا الحياء وقالوا ضرورة. أحيانا يكون الأمر ضرورة لكن ليس في كل حين. هاتان المرأتان الله يحكي قصتهما عجبا. موسى تعجب ووجد من دونهم امرأتين تذودان، سألهما موسى عليه السلام قال ما خطبكما؟ لم يزد في الكلام. لكن ما يفعل بعض الرجال اليوم إذا رأى امرأة على قارعة الطريق قد تعطلت سيارتها يستغل الفرصة، الحاجة تدعوه لاستغلال شهواته المريضة وقلبه المريض، فيأتي إليها يحادثها ويكلمها ويتعرف عليها. بل بعض قليلي الحياء اليوم إذا قدم إلى أي مراجعة ومعاملة في أي وزارة فإنه يتعرف على كل امرأة، بل ربما أعطى كل امرأة رقمه لتتصل عليه، لأن الحياء نزع. وإذا لم تستحق فاصنع ما شئت. رآهما موسى عليه السلام فلم يزد عن كلمة واحدة، كلمة ما خطبكما؟ فردتا لا نسقي، لن نقترب من هذا الماء. لما؟ حتى يصغر الرعاء، حتى يبتعد الرجال جميعهم، لن نزاحم الرجال ولو على قطرة ماء، نموت عطشا ولا ندخل بين الرجال. فلتمت الماشية ولتهلك الأموال ولتذهب كل هذه الأنعام سدى، لكننا لا نزاحم الرجال أبدا. هل رأيتم حياء مثل هذا؟ إنه الدين، إنه الإيمان، إنه الخلق. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. قالتا لا نسقي، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يبتعد الرجال. كأن موسى عليه السلام في قلبه سؤال فلم يدعوه حتى يسأل، وقطعوا الشك باليقين، وحتى لا يدخل الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. كأن موسى يريد أن يقول لما أنتما ترعيان الغنم؟ أليس وراءكما رجل؟ أين الزوج؟ أين الأخ؟ أين الأبناء؟ بل أين الأب؟ فأجابتا حتى تقطع كل شيء، لا نملك إلا أبا، وأبونا رجل كبير بالسن على الفراش طريح لا يتحرك، وأبونا شيخ كبير. الضرورة أحلت لهما أن يرعيا أو أن ترعيا الغنم، لكن لم تحل لهما أن يزاحب الرجال. الله أكبر، إنه الخلق، إنه الحياة، أفضل خلق يتخلق به إنسان خلق الحياة. حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس، هذه الجملة ذهبت كتب الأنبياء، ضاع الإنجيل، مسحت التوراة، ضيع الناس أديانهم، إلا هذه الجملة وبعض الجمل. قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لو استحت لما قالت لا نريد أن يكون الإسلام مصدرا من مصادر الشريعة عندنا في الكويت، لكنها لم تستحي فقالت ما قالت. لو استحوا لما وضعوا تلك القنوات الفاجرة اليوم، والمصيبة أنها عربية أشد قذارة من الأجنبية، عري كامل، شذوذ جنسي، قبلات على الهواء، تعري، لأن ما في حياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فلم يرد موسى عليه السلام بكلمة. لكن ما يفعل مرضى القلوب اليوم؟ إنما أخذ الدلو منهم وآنيتهم وما يريدون السقي له، فسقى لهما ووضع لهما الماء ولم يكلمهما بكلمة واحدة، ثم تولى إلى الظل بعد أن شرب وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إليك فقط يا رب ومحتاج إليك. شربتا، سقتا الغنم، رجعتا إلى الشيخ الكبير، تعجب الوالد ما الذي جاء بكما مبكرتين هذا اليوم؟ فأخبرتاه بالقصة، فاستغلت إحداهما وكانت ذات فراسة. لما رأت موسى عليه السلام علمت أن هذا الإنسان أمين وأنه نزيه وصاحب دين، فنفعتها فراستها. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، أي خلصنا من عمل الرجال ومن اختلاطنا بالرجال، يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فرحب الأب بهذه الفكرة، فأمرها أن تنادي موسى عليه السلام، ولم يعرف بل لم يبعث إلى الآن، لكن الخلق حتى قبل النبوة. فإذا بالمرأة تأتي إلى موسى عليه السلام، قالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولم تزد الكلام، والدي يريدك ليعطيك الأجر فقط، ما قالت له أنت قوي، ما مدحته بأنه أمين، لم تتلطف معه في العبارة أبدا، والدي يريدك ليعطيك الأجر فقط، بل ما مشت أمامه وهو لا يعرف الطريق، مشى أمامها ومشت خلفه، وكان موسى لا يدل الطريق، فكانت إذا أرادت أن تخبره أن الطريق على اليمين ما تتلفظ، بل حملت بيدها بعض الحصى، فإذا تيامن الطريق رمت حصى على اليمين حتى لا يتعود على صوتها. أي أخلاق عاشوها مع أنهم ليسوا بأصحاب رسالة ولا دين، أمة من الأمم لكن الخلق. فإذا بموسى عليه السلام يأتي ويعمل عند هذا الرجل ويتزوج هذه الفتاة الحية. الله وصف هذه المرأة وهي قادمة إلى موسى عليه السلام بوصف، أي وصف يا رب؟ قال الله جل وعلا: وهي قادمة إلى موسى، كانت تمشي، لكن مشيتها غريبة، مشيتها لها وصف عجيب. الله مدح هذه المشية بالقرآن منذ آلاف السنين إلى اليوم. أي مشية؟ فجاءته إحداهما تمشي. طيب كل امرأة تمشي، لكن هذه غير. فجاءته إحداهما تمشي، شلون؟ تمشي على استحياء، مشية حياء، حياء لا يأتي إلا بخير، اللي ما في حياء ما في خير. فصارت المرأة زوجة موسى عليه السلام، أحد أولي العزم من الرسل، لأنها كانت حية. عائشة رضي الله عنها، عائشة كانت في بيتها وفي غرفتها بالقرب من المسجد، توفي زوجها بين سحرها ونحرها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فدفن في بيتها في غرفتها، ثم توفي أبوها أبو بكر الصديق، فدفن في بيتها وغرفتها، وكانت تعيش والقبران في بيتها، تدعو لهما وترجو من الله أن تدركهما، وكانت تعيش كغيرها في البيت. إذا أغلقت الباب ألقت الحجاب من رأسها لوحدها، لكنها لما دفن وتوفي ودفن عمر بن الخطاب في بيتها لم تضع حجابها بعد هذا، ما نزعت الحجاب في غرفتها لوحدها. قيل لها: ولم؟ لم يا أم المؤمنين؟ قالت: توفي رسول الله زوجي، فكنت أضع الحجاب عنده وهو ميت صلى الله عليه وسلم، توفي أبو بكر أبي فأضع الحجاب عند أبي، لكنه ميت، لكنها وضعت الحجاب ولا بأس. لكن لما توفي عمر ودفن في بيتها وهو ميت رضي الله عنه، لم تنزع الحجاب عنده أبدا، لأنها تربت في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه الحياة، إنه الخلق، إنه الدين. قارن هذا الخلق ببعض مجمعاتنا التجارية اليوم، قارن هذا الخلق بامرأة ماسكة شيشة أمام الرجال الداخلون، ببعض المسؤولات والقياديات في البلد اللواتي يخرجن في الصحف والجرائد وغيرها بلا أدنى حياء من الله جل وعلا ولا من خلقه، لأن الحياء نزع. أول من طلب نزع الحياء من؟ إبليس. أول من طلب نزع الحياء، وكانت وسيلته كشف الملابس والستر، أول وسيلة لإبليس كانت. دعا آدم عليه السلام ليأكل من الشجرة لتنزع عنه الملابس، ولهذا حذر الله من هذا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كيف ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما؟ هذه وسيلتها. أليس بعض الفضائيات اليوم جنودا من جنود إبليس؟ بل وربي إن بعضها إبليس ما تجرع على ما يفعلون اليوم، ولا أظن إبليس كان يظن أن البشرية تصل إلى نزع الحياة والوقاحة مثل اليوم. مباريات أولمبية وألعاب رياضية يكشف بعض الرجال، ليس النساء بل حتى بعض الرجال، تقريبا كل الجسد، وتوضع في فضائياتنا العربية والمحافظة والمسلمة ويراها الأولاد والشباب حتى يتعودون على نزع الحياة. هذا الذي يقص شعره بشكل غريب شيطاني، أو يلبس حلقا كالنساء، أو بعض الملابس المشققة الممزقة التي تبدي بعض السوى، هل يستحي؟ لو كان يستحي لما اتبع أولئك القوم اليهود والنصارى حدوى القدة بالقدة، حتى لو دخلوا سحر ضب لدخلتموه، لأن الحياء فقد. ولو كان في القوم حياء لما فعلوه. فاطمة الزهراء عليها السلام رضي الله عنها، بضعة من رسول الله، حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيدة نساء العالمين. فاطمة تحتضر، فتزورها أسماء بنت عميس، فتجلس عندها فتبكي فاطمة، فتقول أسماء، وأسماء عجوز، تقول: يا فاطمة ما بالك؟ تقول: تذكرت بعد الموت والناس يحملوني على النعش. تقول: كيف أرضى أن يراني الرجال على هذه الحال؟ وبكت. أنت ميتة يا فاطمة؟ أما تفكرت في القبر وهوله والحساب وصعوبته؟ نعم يهمها هذا، لكن أبكاها شيء آخر، حياؤها. أنت مستورة بالكفن، حتى لو كنت مستورة بالكفن كيف يراني الرجال؟ فنظرت إلى علي زوجها وقالت له: يا علي، إذا أنا مت فلا تشيعني إلا ليلا. قال: ولم يا فاطمة؟ قالت: حتى لا يراني الرجال. هذه كلمة سيدة النساء. وانظر إلى بعض النساء اليوم تقحطح وتضحك حتى أنك تسمعها من آخر الممر في الأماكن العملية. بل بعض النساء والله تلبس لباسا لو لبسه الرجال استحوا. ناهيك عن بعض حمامات السباحة اليوم المختلطة، وللأسف ولا رابع ولا منكر حتى، بل حتى لو كتب الناس بعض المقالات ودعا بعض المصلحين لإيقاف هذه الحمامات المختلطة لقالوا متطرفين متنطعين. اليوم القرن 21، يعني شنو القرن 21؟ يعني بلا ملابس، بلا حياء، بلا دين، بلا خلق، هذا يريدونه. لأن حتى الحيوانات تغار، وبعض الأزواج والآباء والإخوة لا يغارون. فإذا بأسماء بنت عميس تقول لفاطمة: لقد رأيت شيئا يصنع في الحبشة، وكانت ممن هاجر إلى الحبش الهجرة الأولى. قالت: رأيت شيئا يصنع في الحبشة. قالت: وما هو؟ قالت: رأيت نعشا مغطى بجوانبه. ففرحت فاطمة وقالت: أستفعلينه لي؟ قالت: نعم، نصنع لك نعشا مغطى بالجوانب حتى لا يراك أحد، معنى مستورة، معنى ميتة. ففرحت فاطمة الزهراء وقالت: سترك الله كما سترتني، سترك الله كما سترتني. أما اليوم هناك أناس يلتزمون بالحياة، والأمة فيها خير، والإيمان باقٍ، وهذه الشعبة مغروسة في كثير من الأسر، لكن للأسف بعض النساء بدأن يعانين لأن من حولهن بدأن يسخرن من حيائها ويستهزئن بها. فلنرفع رؤوسنا بالحياء ولنعلن بكل صراحة: ديننا دين الحياء، ومن لا حياء فيه لا خير فيه. دعوا، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، كل سيدات نساء العالمين صاحبات حياء وخلق. مريم العذراء، بل من اسمها عذراء. مريم عليها السلام جعلها الله سيدة من سيدات نساء العالمين، بل جعل سورة في القرآن تتلى باسمها إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يأذن الله. مريم العذراء امرأة ذاك النساء، أول وصف لهذه السيدة كما قال الله في سورة التحريم: ومريم بنت عمران. أي انظروا لهذا المثل العظيم رجالا ونساء، انظروا لمريم لما مدحها الله: ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها. أول صفة أنها حصلت فرجها، أنها حافظت على نفسها، أنها استحت من ربها أولا، من خالقها جل وعلا، واستحت من الناس. هذا هو الخلق. حتى لما رأت جبريل عليه السلام في صورة رجل قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. بشرها بأن سيكون منها نبي من أنبياء الله وآية من آيات الله. ما فرحت، ما فرحت مريم، بل لا زال الحياء يتملكها. أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا؟ ماذا سيقول الناس عني؟ ضحك من أنه نبي أو إنسان عادي، لكن كلام الناس، ماذا سيقول الناس عني وأنا المرأة العفيفة الطاهرة؟ نريد هذا الخلق أن يرجع مرة أخرى، خلق الحياة بيننا، بين أولادنا، في أسرنا، أن نستحي من الله أولا، لأن من الناس من يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. من الناس من يستحي من أعين البشر ولا يستحي من عين الله جل وعلا، من نظر الله إليه لا يستحي. فلا بد أن نزرع هذا الخلق في أنفسنا وفي أهلنا وفي أولادنا. نعم، ليست معقدة تلك المرأة التي سترت جسمها وجسدها، ليست معقدة تلك التي لا تتكلم إلا أمام الرجال إلا للحاجة، فإذا تكلمت لم تلن الكلام ولم تميع الحديث لأنها تستجيب لقول الله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ليست معقدة ولا متزمتة التي تحرص على نفسها في مشيتها، في لبسها، في حركاتها، في كلماتها، في تواجدها، في دخولها وخروجها، بل هي العاقلة وهي المؤمنة وهي الحية التي يحبها الله جل وعلا. ليس معقدا ذلك الشاب الذي لا يلبس أي لبس، ولا يسرح أي تسريحة، ولا يمشي أي مشية، ولا يفعل أي فعل أمام الناس، بل يلتزم شرع الله جل وعلا ويعرف حدود الحلال والحرام فيلتزمه، لا عليه من الناس. بل بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى لمن التزم شرع الله وإن سخط الناس عليه، طوبى لمن التزم حدود الله وإن استهزأ الناس به، طوبى له، فإنه لا يبالي إلا برضا الله جل وعلا. الإيمان بضع